نعم. بيطرح سؤال بعض الإخوة المتحفزين إنه ما بيفرقوا بين هذا الكلام وبين سؤال هم بيطرحوه بيقولوا بدنا ننتظر إلى أن نسوي الإعداد ونجاهد أنفسنا. الجواب يا أخي ولو قطعت كلامك سبب يوم جاهد. هل لي هذا موقفه هذا منطقه؟ نعم. حطه أمام الواقع الروح جاي. لا لا لأنه ما يستطيع يجاهد إلا مع الجماعة، ما بيستطيع يجاهد إلا مع الإعداد النفسي والإعداد المادي، وهذا لسه وين ولا شيخ يستطيع يقتني دبابة؟ لكن ما بده توسع. لا تقول الأول، لا تقول الأول، ألقي السؤال وامشي. المطلق الزاني السؤال مفهوم شو خاص لكن نايس. أنا رح أجيب لك صورة الآن رح تقول لي لا أنا ما بقصدها إذا بدك توضح السؤال. واحد عقده على امرأة ثم طلقها، هذا اسمه مطلق؟ ماذا تقول؟ أنا عم أحكي وأنت فهمت، لا تزيد من عندك جاوب بس، اسمه مطلق ولا لا؟ طبعا. أنت بتعني هذا؟ لا طبعا لا. أنا فاهم عليك. إذن وضح سؤالك، هو الرجل متزوج وهذه الزوجة طلقها يعني صار محصنا، يعني بيقول عنه بالشام دخل دنيا، بتقولوا عنكم إيه؟ بتقولوا إحنا شاميين. فإذن هذا الرجل تزوج دخل دنيا ثم طلق، وبعد ما طلق زنى، أليس هذا سؤاله؟ طيب أنت بتريد دليل على أنه هذا يعني يرجم ولا إيش؟ الحد الذي يقام عليه والدليل على الحد يعني. طبعا يرجم والدليل، الدليل هو السنة، أن الرسول عليه السلام كان أولا يقول انه الثيب بالثيب جلد 100 وايش تغريب السنة. لا هذا مش الثيب، البكر. اما هذاك يرجع. اي نعم ممكن يجلد، يجوز الجمع بينهما، هذا يعود تفصيل فيه للحاكم. فالسنة هي التي جاءت بالرجم بالنسبة للمحصن. القرآن ليس فيه إلا الجلد، هذان يأتيانها منكم فأذوهما، فإن تابا بعدين في آية، لا في آية اللي فيها نعم الزانية والزاني في الجدود، لا فيها فيها هي معنى لعل الله بعد ذلك أمره بس مو نفس الآية هي المعنى بنفس المعنى هيها اللي طلع بيدار طلحة شاهد الجواب باختصار الجلد ثبت بالسنة الرجم ثبت بالسنة والجلد ثبت بنص القرآن ولذلك لما أقام الحد علي بن أبي طالب في زمانه على امرأة محصنة جلدها ثم رجمها وقال جلدناها بكتاب الله ورجمناها بسنة رسول الله فأظن أخذت جواب سؤال لكن لعله يكون هناك بعض الشبهات أو الشبهات يا أيها النبي إذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة نعم وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ربما من نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك الآية جاءت ثم جاء الحديث جاءت الآية ثم جاء الحديث لا إله إلا الله الحديث تبع البكر بالبكر جد مئة وتغريب عام هي تفسير الآية الإمام الدكتور البالي اللي فيها لا أخي فيها تأجيل أمر حتى ربنا يشرع شيء جديد في هذا المعنى الآية سورة إيش هي؟ النور لا لا لكن البقرة لا في الطلاق أو في النساء أي فأمسكونا في البيوت والذين يأتون حتى يتوفاهم الله أو يجعل الله لهم سبيلا أو يجعل الله لهم سبيلا فشو السبيل هذا السبيل البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب رجم حتى الموت فالآية أشارت إشارة للحكم الذي جاءت السنة فيما بعد فيه فالآية اللي أنا كنت عم أحاول أستحضرها أخيرا أدينا إليها بقي عندك شيء ولا نمشي بس لا حول الموضوع حول الموضوع بدون حيلة شرعية بقوله دخلها معي معقول زي ما قلت يعني بالنسبة لما ضلت طبيعة ظروف الحياة اللي موجودة عندنا مثلا عندما يطلق تكون ماشي بشياء فيوم الكاسيات العالية فالإنسان طبيعي متزوج ويذهب إلى زوجته ويبقى ماشي فالإنسان طلق مفيش شيء يعني فلنفرض أنه سنة نفرض انه هو تزوج من هون وماتت مرته من هون وزنى معليش هني اذا مين اللي يستحق الرجل نحن ذكرنا لك التعديد الشرعي نشوف فلسفه العقد بقى شو الحد اللي بيقدر هو يحده شو ممكن نقول انه اللي يتزوج ويتمتع بزوجته مثلا شهر عليه شو الحد اللي بتوضي تضعه ما في حد غيره تزوج دخل ذاق الحلاوة خلاص انتهى الامر اما عاش معها شهر سنين كمان رح يجيك فلسفة تاني يمكن واحد عاش سنة لا يمكن عاش سنة لكن ما أتى إلا ساعات ما تحدد تفضل شيخي بالنسبة لحديث حذيفة الذي يحكم فيه لرفع طلب الموسيقى في آخر الزمان الفتن قال يعني بالنسبة للاعتزال، فما نقول يعني هل نقول أن هذا الحديث يطبق في هذا الزمان؟ اللي شفته من الحديث هتقلك يطبق في الزمان ولا لا؟ فهمت انه يعني حديث ابن اليمان يشكي بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني انه اذا صار في اخر الزمان. لا تحدي الحديث، شوف مثل الحديث فيما يتعلق بالعزلة، يعني انا هقلك يعني هتسجل الناس على راس جبال، هاي العزلة. لا ليس على راس جبال، يعني هاي شرح للعزلة اللي فهمتها من الحديث. العزلة اللي انا افهمها انه يعتزل في بيته. لا ما أعرفه. يعني قد أنا صحابة ما يمحتاج استغفر. قال لك لا تكون حجبي. بس. والله صاحب العزة كلها بقال في البيت. فكر بشيخ أحمد. شيخ لا والله لا تفضح شيخي يعني. الحديث صريح أخي، فاعتزل فاعتزل إيش اللي يشرفها كلها الانفراق ولو أن تعطل أصلا، فهو يقول لها ألا نكون بحمين ألا ننتهي إلى بيت شو بس يعني كوتات الجنس زي هذا الجنس وتعمل لها زيارة الله، يعني المنطق تبعنا هذا هو تطبيق حديث حذيفة. شيخنا شو فرق الراحة المخصص معها؟ كيف هذا الراحة الثاني؟ لأنه شيخي إذا سمحت يعني سمعت من بعض ناس هم فاهمين الحديث على كأنها العزلة اللي قد أنا تصورتها أو في هذا المنطق. شو أهدى بالناس أخي؟ لا أنت تسأل سؤال مشان تفهم الحديث. الله يجيب خير من الفرق. شو في ذلك الله؟ فهم شو معنى الحديث؟ نعم الحمد لله. شو بدأ من الناس هنا؟ بده يرد عليهم، قصده هو بده يرد عليهم. هو دعوة على الشيخ ناصر، دعوة على الشيخ ناصر، أيوة شيخ، دعوة على الشيخ ناصر، قالوا إن الشيخ ناصر الآن يقول بالعزلة، ويعني يشيعوا بين الناس إنه الشيخ ناصر يعني يقول. شو بدنا فيهم يا أخي؟ ما سمع سؤال الشيخ ناصر؟ خلص الآن يعني. طيب شو فايدة بيقولوا بعض الناس؟ هي ما تنتهي. أنا إجا دور غالب أول. جمال يلا عبد الله مره جمال مره دورك يا جمال. يا شيخ في احبابنا تعون الدعوه رجال الدعوه اخواننا رجال الدعوه كل همهم وفكرهم في الدعوه لله عز وجل، يعني يمكن بحطوا مش الصلاه الاشياء اللي بعد الصلاه بالاهميه انه تكون الدعوه اكثر، بيجوا للناس وبدعوهم بقول ادعوهم احنا السلفيين ما يجب للإخوان السلفيين يعني أنتوا دائما بس حاطينها بهالجامع قاعدين وبضلكم بهالقرآن وبهالسنة وش اسمه بتصلوا ما بتعبدوا للناس، بدنا احنا نعرف يعني هم ليش مثلا همهم الهم، يعني احنا بجوز اننا ندعي لاخواننا، يعني كل انسان يطلع بمجموعة مثل ما هو بيطلع على هواء مسمعت ان الرسول عليه الصلاة والسلام بقى يعمل هيك من الاشياء هاي، وفي آية بالقرآن بتقول ادعوا لي. ايوة جمال شد حيل حلوة منهم من الإخوة نفسهم. إيه هدول الإخوان سمعت منهم علماء؟ لا مش علماء. إذن إحنا ما حكينا إنهم علماء بس هم عندهم أحاديث. بس أنا ما أحكي إني علماء. هم مش علماء. إذن شو قيمة اللي سمعته منهم؟ هم ماخذينهم من كتب علماء. من كتب. صحيحات والإنجيل كتاب. من السنة. سنة صحيحة. سنة صحيحة. يعني بيعرفوا السنة الصحيحة من ضعيفة. هم في عندهم امراض احاديث ضعيفه وامراض صحيحه، بس اللي حكوا لي انه احاديث صحيحه. شو عم تخرب يا اخوان انت؟ انا خربطت يد؟ لا يا مش شو خربطت؟ فرجينا وين خربطت. طيب احنا خربطنا كل هال. عم يقول بالاول بيعرفوا السنة الصحيحه، هو الان في احاديث ضعيفه وصحيحه. هي مو خربطه هي. انت لك عيب لازم حالي من عيب جيد متفضل. ها احنا قلنا بالخير طبعا ان شاء الله. عيبك انك عجوز وبعجلي من الشيطان وكأني من الرحمن. العجوز يحكي شنقي غربي كلام متناقض. انت عملت من جماعة تبنية وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا. نعم. من جملة ما بيقولوا أن الرسول كان يطالع بالصحابة للدعوة. هذا أنت اللي عرفته أن الرسول كان يطالع هيك بالعشرات وبالخمسينات. أنا عرفت من خلال الشيء اسمه الحياة اللي أنا عشتها مثلا مش مع الدعوة حتى ما عمريش طلعت معهم, بس على الهواء مثلا بقيت مثلا في الزمانات أطلع على التلفزيون أشوفهم. يعني ما فضلهم الجواب بس يكون شو سمعت أو عرفت إنه الرسول كان يبعث الصحابة بالعشرات يقول أخرج أو لا ما أخرج خرج الدعوة إلى ملك الحبشي وبعث رسول. أنا بخل العشرات لا مش بالعشرات مش قصدي بالعشرات هيك الجواب هيك الجواب. شو هو أصدق؟ ما عم تحكي عن جماعة تبليغ؟ نعم جماعة تبليغ واحد يطلع بداية ولا بالعشرات؟ خمسة عشرة. طيب ليش عم تقول ما عم يقول بالعشرات؟ جماعة تبليغ ما بيطلع واحد منهم مثل حكايتي أنا بيروح مثلا لهون بداية ياخذوا عشرات من العوام يصادوهم من دفاقين يجمعوهم من هون وهون. ما تعرف أنت العقيدة؟ وليش عم تقول لا ما بعني أنا هيك؟ هذا الشيء اللي هن بيفعلوه الرسول فعله؟ لا هيك لا ما فعله. طب كان شلون هلا بدأت مرة الفرا بيش وين ايوه يعني هم كل همهم الدعوة واحنا يعني هالشغلة في الآية بالقرآن بتقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهم يعني دائما بيطلعوا استنى شو بس احكي لا ما بيستنى تضيع وقت الاخرين. انت شاهد ولا محاضر؟ سائل ولا محاضر؟ شو سؤالك؟ ضعت عن سؤالك. ليش بتشري وبتغري؟ شو سؤالك حدده؟ ايش بدي احدد محدد إيه شو فيها؟ فعل الشيء كيف فعل الرسول؟ شو سؤالك؟ يعني دعوهم صحيحة للناس يعني اللمة تبعي لا ما يصحيح. طيب سيدنا ما في تقول لي الله يسامحك انت بتشري بتغري ما انت بتشريني ما انت بتغري معلش والله شيخي تولى والله طول روحك على جمال شيخي على جمال زينة ليش الصحيحة؟ اعطينا دليل ايوه اعطينا دليل ايوه طول مربط الفرس الدليل هولي صدق فيك وفي استضعفوك فوصفوك هون عند الشيخ بتقول شو دليلك اما جماعة التبليغ ما بتقول شو دليلك. طيب معلش الشيخ نقول استاذنا صلى عن احكي طلع ايده زي ايش ما بتقول شو دليلك بين جبهك وغلا من استعرف منك كويس فاذا بكثير دليل انه الجاهل ما يحسن الدعوة بكثير دليل هلا من كلامك من شهادتك الجاهل ما يحسن الدعوة مثل ما بيحكوا قصة عنا في سوريا انه واحد كردي شاب يهودي بالطريق هذول الكراد عنا بنكتوا فيهم يعني الكراد فيهم خصلتين خصلي عندهم تعصب للإسلام شديد جدا لكن على جهة وبعدين عندهم شجاعة وبطولة فكردي من الأفراد دول لقي يهوديا في الطريق سحب الخنجر هذا قال له ولن أسلم ولا بقتلك ماذا أقول؟ قال له ما ندري وبيهدده بالقتل إلا إذا أسلم. طيب أنا رح أسلم شو ساوي؟ ما بعرف هذا بيصبح يكون داعي؟ لا ما بيصبح. إذا تفهم أنت الآن بدون ما إلا قال الله وقال رسول الله ولو قلت لك راح تفهم علي إلا ما أعمل لك محاضرة مثل محاضرة هذه الساعة. لكن هل كلام هذا يغنيك عن أي محاضرة؟ إنه ما دام تعترف إنه الجماعة ما هني على هذا فإذا ما بيستطيع يكون دعاة الإسلام لأنه فاقد شيء لا يطيق مثل هذا الكردي مع ذاك اليهودي. وضحت النقطة هي معه؟ وضحت. نجي للدعوة اللي بدعوها هني أن الرسول يا أخي نحن ماشيين على سنة الرسول خلي يجي هنا حديث واحد ولو موضوع مبذور أن الرسول كان يبعث بالعشرات. أنت بتعرف هذول لما بيروحوا لفرنسا وأوروبا وأمريكا كم واحد بيروحوا بالأربعين لما قلت لك أنا بالعشرات لا خففت انت رقم قلت خمسة لعشرة وما طلعت مدري طلع ما طلع لعشرة بس طلع مش عشرات عشرة واحدة هلا رجعت للصواب بيروحوا ايش 40-50 خلي يجيبونا حديث واحد موضوع من احاديثهم الموضوع ان الرسول بعد هيك 40-50-30 عشرة خمسة ما يفزقون شيخين قنوعين يعني قنوعين خمسة ان الرسول بعدهم في سبيل الدعوة وكلهم في علم وبمعنى اخر اصرح في جهل مثل دول الجماعة لا يعرفون الاسلام شيء ورائهم يدعو للاسلام في هيك تصور في حديث عن الرسول عليه السلام والله أنا شايف خضر بدي يرد شيخي بعدين نرجع للآية اللي هني يحتجوا فيها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة منكم الخطاب لمين للأمة جميعا فلتكن من الأمة أمة شو معنى بقى يعني من الأمة الكبيرة والأمة الصغيرة يعني جماعة هذول شو وظيفتهم يدعو إلى الخير المهم يأمرون بالخير يدعون الخير يأمرون بالمعروف يدعون عن المنكر هالأمة هاي اللي اشتقت من الأمة الكبيرة المفروض أن يكونوا نخبة الأمة داخل في مخها الكلام فيه يعني هالجماعة الفهمانين في هالأمة طيب كويس طيب. يمشي الحال مش فهمانين طيب يمشي كويس فالله بيأمر النخبة من الأمة أن يقوموا بواجب الدعوة إلى الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر نحن منشو جماعة التبليغ باعترافهم يقولوا نحن مالنا علماء سمعت أنت ما سمعت الاعتراف فاسأل به خبيرة نتعلم مش نعلم نسأل خضر شيء بس هلا سمعت هلا أنه بيقولوا سمعت طيب حتى نبين لك جهل الجماعة حضرنا خطوة مع عبد الله شو اسمه هذا الشيخ مصطفى رفاتي تعرفه هذا يمكن يكون إذا ما قلنا أعلى من الجماعة من أعلى بهم صح؟ هذا لا يفقه شيئا من العلم إطلاقا سمعنا عميل في درس قبل خطبة الجماعة قال إنه الدعوة إلى الله فرض عين الدعوة إلى الله فرض عين والله شو بيقول شو قال بالآية إكساه ونسيتها ولتكن منكم أمة منكم مش كلكم ولتكن منكم أمة يعني جماعة منكم هذول بيقوموا بواجب إيه الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فإذا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير ما هو فرض عين على كل مسلم هذا فرض عين إذا بدنا نتمسك فيه فرض عين على النخبة اللي هي أمة من الأمة وضح لك فما لا تقول إذا كان عالمهم جاهلهم ولذلك أخي نحن نقول كما قال تعالى ولتكن منكم أمة هذا واجب لكن واجب على أهل العلم مش على أهل الجهل وإذا كانوا هم جماعة التبليغ بيعترفوا أنهم ما هن يعلمون وهذا الاعتراف نحن بفيدنا ما لنا بحاجة له لأنه نحن شايفين جهله يقوم أحدهم بكل قلة حياة وخجل بيمسك رياض الصالحين برغم أنه مشكل فتحة وكسرة ما بيعرف يقرأ الحديث كما نطق به الرسول عليه السلام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وقال رسول الله يعلم الله أنه ما أحد من الحاضرين فهم حديثنا حديث المقصود فيه. شو الفائدة من الدرس هذا؟ الفائدة نحن هنا بس، هاي الفائدة، نحن ندعو إلى الله، نخرج في سبيل الله. وين سبيل الله؟ سبيل الله من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا الجنة. لذلك نحن نقول لهم يا جماعة بدل ما تخرجوا بالأكواب بالأكواب اقعدوا بالمسجد، شوفوا لكم رجل طالب علم قوي يفهمكم الشيء اللي ما بتعلموه تعلموه، وبعدين اخرجوا. الرسول عليه السلام عنا عدة أحاديث صحيحة بعد معاذ بن جبل. وين معاذ بن جبل؟ وين دون الجماعة؟ ذا جبل في العلم. بعد علي بن أبي طالب، بعد أبو مسعود الأشعري، بعد يحيى الكلبي، بعد أشخاص أفراد هذول يدعون لأنه كانوا على علم. لكن ما بعد ما معاذ 15 من الأعراب البدو اللي لسه ما فهموا الإسلام على المفهوم الصحيح، بعد رجل عالم كان يعلم الناس. فلذلك أخي جماعة التبليغ مخالفين للدعوة فعلا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت عم تتهم مريش أنه في نفسه كلام، ترى التهمة صحيحة ولا إيه؟ والله هو بالتهمة إذا مو تهمة يعني خوي تفضل. إنك الله خير مرحبا لما خرجت معه، إذا فضلت خرجت لما أنا جاهزي، بيتريل الله سبحانه، ما أعرف جاوبه. يعني أنا لما خرجت أنا ما أطلعه. لما صار؟ لما صار؟ لا لما تسلم الحين. ما شاء الله. إيه. بيرام رحتوا؟ إيه. أشمع. أشمع. أقول نذهب إذا مثلاً ندعو إلى كفار الإسلام. طبعاً مسلمين. كان عملية تذكير بين المسلمين والتزاور، هاي الهدف كان. إن هم بحاجة إلنا وإحنا بحاجة إلهم. مثلا من القناة عندهم عالم منهم، إحنا نستفيد منه، ممكن يكونوا على عالم مصرية مصرية أو من لبنان يستفيدوا منه. كانت عملية مخالطة. نعم. مثل العلماء يعني إذا أجا واحد كافر بده يسلم ما بيجي أي واحد ثاني معه. مثلا أنت شفت إنت كان يجوا مجوس وسنات ست يعني. بدهم يسلموا ما يسلموا اي واحد ما بيعرفوا لا لا تمام يحولوها احد العلماء الموجودين فيهم عملية سلفية بين المسلمين يقول لك في الاردن او خارج الاردن راس المال هو اللي بيلف يتعود كيف يعني عملية تشجيع له كيف يتكلم عن المسلمين يعني في الدورة بدائية بس شو علاقتها بالجماعة تبليغ الاسلام وين تبليغ الإسلام؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فهم يدعون دعوة أكبر منهم بكثير. بعدين أنت بتعرف أنه في ناس آخرين من أمثالك من السلفيين خلطوهم بعدين طردوهم. طول بارك شوي يعني من رأى العبرة بغيره فليعتبر، خاصة إذا كان جارك الجنب. لما نسأله سؤال ما بيجاوب، كم مرة قلنا له عم نسأله جاوب، فأنت لا تنعد منه. فأنا بسألك الآن، عندك خبر إنه بعض إخواننا السلفيين خالطوهم من جماعة التبليغ مثل ما أنت خالطتهم بعدين طردوهم، عندك خبر؟ هذا الجواب، ما عندك خبر. أنا بفهم وأنت أظن بتوافقني، ليش طردوهم؟